هي كتبي ولا سحري وما نوليش معاك. دوري دوري ولا الختيمة خير مني الله يعاونك. الرئيسي فول إيديسيون بريزونت سيمو العيساوي محمد والبان وناس رياض أنجاد. نعرف لبين نعرف لبوك نعرف اللي بالسوق حربي الغرام استروي أحب يصبر وي أجي نقول بحرك ورش مريا وانا أساس البلايا الحرب والبارود الحرب والبارود. يا وليد أسيك يا ون ويوسف ود الغالي وحسكو محمد الهمساسي شواد العيساوي وعاش بك زهر طنشاء البارح كنت مفوجاء تقولي لي عن خيرتي البارح كنت محيا حاء البارح كنت سير حاء نفضح سوق خيرتي. نعرف لبين نعرف لبوك نعرف اللي بالسوق حربي الغرام استروي بحب يصبر وي اجيني قول بحرك ورش مريا وانا اساس البلايا الحرب والبارود الحرب والبارود. يا هادي وليدات هيت هوم خاطر لا فامينين التلفزيون شاب حمادة لبين نعرف لبوك نعرف اللي بالسوق حربي الغرام استروي بحب يصبر وي اجيني قول بحرك ورش مريا وانا اساس البلايا الحرب والبارود الحرب والبارود. هادي ليك حسن العلوي وعبد القادر الدريبوش وناس مايوركا ورشيد ومنسان شنقيله صبر يرجو خلي الامور سكريه. نعرف لبين نعرف لبوك نعرف اللي بالسوق حربي الغرام استروي بحب يصبر وي اجيني قول بحرك ورش مريا وانا اساس البلايا الحرب والبارود الحرب والبارود. هي في خطرك محمد الوريني بني ورين ناس اي تحيا وعطا صنزر لي اللبان يا درت معاك خيس بين عادي البنات كاملين انتي تلعبي في النوار سليت معاك يا امرأة اللي خدع قوة قاهرة راني وليت زي زوار. نعرف لبين نعرف لبوك نعرف اللي الغرام استروي بحب يصبر وي اجيني قول بحرك ورش مريا وانا اساس البلايا الحرب والبارود الحرب والبارود. نعرف لبين نعرف لبوك نعرف اللي